بسم الله. فعندما نسأله عن الغسل، غسل يوم الجمعة على من؟ غسل يوم الجمعة على من يجب أو على من يستحب على الخلاف؟ طيب، نعم، هذا قول. على من وجبت عليه الجمعة أو تجب عليه الجمعة، هذا قول ابن عمر. فكل من تجب عليه الجمعة يجب عليه الغسل. أحسنت. نعم، على من جاء الجمعة، من جاء الجمعة يجب عليه الغسل. وابن عمر يقول إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، وأما من لم تجب عليه الجمعة ممن جاء الجمعة فليس عليه غسل عند ابن عمر. من لم تجب عليه الجمعة لعذر أو في أصل الحال كالمرأة، فهؤلاء إذا جاءوا الجمعة عند ابن عمر لا يجب عليهم الغسل، لأن غسل الجمعة يقول إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. والأكثرون فهموا من الحديث، وهم الجمهور، على أن الغسل على من جاء الجمعة، سواء كانت عليه واجبة أو كان له عذر في التخلف فجاء وحضر الجمعة، فإذا أتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل، لقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فإذا غسل الجمعة عند جمهور أهل العلم على من جاء الجمعة، سواء كانت تجب عليه أو لا تجب عليه، فيجب عليه أن يغتسل إذا جاء الجمعة. أحسنتم. وهناك قول ثالث، نعم، أنه إن كان من أهل الجمعة وجب عليه أن يغتسل، وإن كان له عذر يمنع حضوره كالمسافر والمريض. من كان من أهل الجمعة وجب عليه الغسل، جاء أو لم يأتي وجب عليه الغسل. من كان من أهل الجمعة وجب عليه الغسل، حضر أو لم يحضر، له عذر أو ليس له عذر، وجب عليه الغسل. ومن لم تجب عليه الجمعة فليس عليه غسل، كالنساء والصبيان ليس عليهم غسل، لأن غسل الجمعة عند هؤلاء على من تجب عليه الجمعة، وإن كان له عذر في الحضور ما حضر لأجل العذر فإنه يغتسل. وهناك قول آخر أن غسل الجمعة يستحب، نعم أحسنت، على كل مسلم، يستحب لكل مسلم أن يغتسل، ويسن له مكلفا كان أو غير مكلف، يستحب لكل مسلم ولكل أحد من أهل الإسلام مكلفا كان أو غير مكلف أن يغتسل يوم الجمعة كما يغتسل للعيد، حضر أو لم يحضر، تجب عليه أو لم تجب، يغتسل استحبابا. وهذا وجه عند الشافعية. فالحاصل البخاري ساق جميع الأدلة في الباب التي تدل على الاختلاف بينهم، والتي فيها إشارات إلى الأقوال التي ذكرت. فحديث أبي هريرة كما سمعته حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وهذا عام ومطلق في كل مسلم، سواء كانت الجمعة واجبة عليه أم ليست واجبة عليه. وقد جاء في حديث جابر التقييد، وأنه يوم الجمعة يغتسل، كل مسلم يغتسل. فقالوا يستحب له أن يغتسل وإن لم يحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وهذه 7 أيام المقصود باليوم منها هو يوم الجمعة كما جاء تقييده في حديث جابر. وبعض الأحاديث فيها التقييد بالمكلف، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ظاهره الإطلاق والعموم، حضر أو لم يحضر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما غير المحتلم غير البالغ من الرجال ومن النساء فهذا ليس عليه غسل، لأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا الحديث فيه التقييد بالمحتلم، حضر أو لم يحضر، فغسل الجمعة واجب عليه. الحديث الثالث حديث ابن عمر، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث قيد للإطلاقات في الأحاديث الأخرى في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، فحمل الجمهور المطلق على المقيد، فقالوا غسل الجمعة إنما هو على من حضر الجمعة، سواء كانت الجمعة واجبة عليه في الأصل أو غير واجبة له عذر من الأعذار، فإن غسل الجمعة إذا حضر يجب عليه أو يستحب له على الخلاف، وإذا لم يحضر فليس عليه غسل، ويؤيد قولهم العلة التي من أجلها شرع الغسل ابتداء، وأنهم كانوا يأتون الجمعة بعد أعمال يزاولونها، والمدينة حارة فيحضرون الجمعة دون اغتسال، فيؤلي بعضهم بعضا بالروائح، فطلب منهم الاغتسال: لو أنكم اغتسلتم، كما سيأتي الحديث، لو أنكم اغتسلتم. فحبب إليهم الاغتسال عليه الصلاة والسلام، وحبذه ورغبهم فيه. وأما من لم يأتي الجمعة فليست العلة منوطة به، لأن العلة هي الأذية التي تحصل بحضورهم من الجمعة وشهودهم من الجمعة في ذلك المحفل الاجتماع، فتنبعث منهم روائحه فيؤذي بعضهم بعضا بها، فرغبهم رسول الله في الاغتسال. فهذا الحديث القول أقرب الأقوال، أن غسل الجمعة إنما هو على من جاء الجمعة، سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب. وأما من لم يأتي الجمعة فإن اغتسل جيد، فإن اغتسل فهذا جيد ولا شك، فالنظافة مطلوبة، لكن نقول بأنه يجب عليه وهو لم يحضر الجمعة، فهذه الإطلاقات التي في حديث أبي هريرة وهكذا في حديث أبي سعيد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، تقيد بما سمعت من حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعند أهل العلم معلوم من أهل الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، وأن المقيد يقضي على هذا المطلق كما يقضي الخاص على العام. بقي حديث من الأحاديث الخمسة التي ذكرها البخاري في الباب في بيان المقصود: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، وغيرهم من أهل الأعذار من المرضى والمسافرين، هل عليهم غسل أم ليس عليهم غسل؟ ذكرنا أو أخذنا أربعة أحاديث في الدرس الماضي، وبقي حديث في الباب يقرأ وهو حديث ابن عمر، خمسة أحاديث تحت هذا الباب. قال رحمه الله: باب، وجعل له هنا باب، وفي بعض النسخ يقول سقط من نسخة صاد وقاف ما فيه باب، وإنما هو متصل بالأحاديث المتقدمة من غير فصل، هذا اللائق به، فإن الحديث الذي ذكر هنا هو تابع للتبويب الأول، حديث ابن عمر: ائذنوا للنساء بالليل المساجد، وهذا استدلال به على أن الجمعة ليس على المرأة، لأن الإذن جاء إنما في الليل، وأما في النهار فلا، تبقى في بيتها، على ما فهم من حديث عند بعض أهل العلم. وأما البخاري فعقب هذا الحديث بحديث آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكأنه يقول النهار من باب أولى يؤذن لها فيه، إذا كان الإذن في الليل فالنهار من باب أولى، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وسيأتي قراءة هذا عن بعضهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، نعم، المسندي الجعفي أبو جعفر، فهو مشهور بالمسندي، وهناك عبد الله بن محمد ثلاثة آخرون من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى ورحمهم، من هم؟ نعم، بن أبي أسماء، أحسنت، عبد الله بن أسماء ابن أسماء وابن أبي الأسود وابن أبي شيبة، أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، كلهم من شيوخ البخاري رحمه الله. هذا الذي ذكر معنا هنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أبو جعفر، والثاني عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، والثالث عبد الله بن محمد بن أبي أسماء بن أبي الأسود، والرابع عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن أسماء، أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، كلهم مشايخ البخاري رحمه الله. قال: حدثنا شبابة، نعم أحسنت، شباب بن سوار، شبابة هو ابن سوار رحمه الله، ما كنيته شبابة هذا؟ أبو عمرو، أحسنت، قال: حدثنا ورقاء، وهذا تقدم معكم، نعم، ابن عمر ابن كليب اليشكري، أبو بشر وهو كوفي، عن عمر بن دينار أبو محمد إمام مشهور، عن مجاهد، وعندك نعم بن جبر بن الحجاج أو أبو الحجاج إمام في التفسير وإمام في الفقه، أخذ التفسير عن حبر الأمة وعن المتخصص في ذلك وممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فكان من فقهاء الصحابة ومن أعلم الناس في التفسير. وكان عمر يدخل على صغر سن مع مشيخة بدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى وجد بعضهم وهو عبد الرحمن بن عوف في نفسه من ذلك وقال لنا أبناء مثل هذا، فلماذا لا تدخلهم معنا وتدخل عبد الله؟ قال إنه من حيث علمتم، وسألهم سؤالا ليبرهن لهم أن عبد الله ليس كأولادكم، ابن عباس ما هو مثل أولادكم، يختلف عنهم، فليسوا كل الأولاد يصلحون للدخول معنا، هذا من أقرباء رسول الله وأيضا له من الفقه ما له. وسأله بتلك الأسئلة وسأله ذلك السؤال: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما المقصود بهذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فما المقصود بهذا؟ فخاض الصحابة وكل واحد قال قولا، ثم سأل عبد الله: ما المقصود بهذا؟ قال: هذا أجل رسول الله أخبره الله به أنه قد قرب أجلك ودنا أجلك يا رسول الله إذا جاء نصر الله الفتح. هذا السنباط عجيب، والأخذ من الآية هذا أخذ عظيم جدا يدل على فقه عند ابن عباس، وإلا ما يفهم من ظاهر الآية هذا، من لفظ الآية ما يفهم هذا، يفهم أنه إذا فتح الله عليك مكة ودخل الناس في دين الله واشكر ربك واذكر الله سبحانه وسبح ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أن الله فتح لك مكة وهي أحب البقاع إليك وقد أخرجت منها، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وتب إليه جل وعلا، هذا ظاهر الآية. لكن ابن عباس فسر الآية بالإشارة، فإن التفسير بالإشارة جائز وليس عن الإطلاق، فإن المبتدع يفسرون بالإشارات ولكنهم يغلون في ذلك ويخرجون النصوص عن ظواهرها، فالأصل هو ظاهر اللفظ، وإلا التفسير بالإشارة ما فيه مانع إذا دل عليه السياق والقرائن، ففسر بالإشارة وأن المقصود بذلك أجلك يا رسول الله، فإذا فتح الله عليك مكة اعلم يا محمد أن الأجل قد دنا، فسبح ربك جل وعلا واستغفره إلى آخر ذلك واشكره على هذه النعم، فالشكر ضمنا. فهذا الذي جعل عمر يدخل عبد الله بن عباس مع مشيخة بدر، هذا شأن العلم وشأن أهل العلم وفضل العلم والعلماء، وإن صغرت أسنانهم فإن لهم منازل عند الناس قبله، أما الآن شاخ أو كبر دودب ظهره شاب رأسه، كثير من الناس لا يعرج على أهل العلم ولا يبالي بأهل العلم ولا بما يحملونه، لأن الدين قد هان في قلوبهم، ولا يعظم العلم وأهل العلم إلا من عظم الدين، تجده يعظم العلم ويعظم أهل العلم، لكن لما هان الدين في قلوب كثير من الناس هان عليهم العلماء وهان عليهم العلم، فما صاروا يعظمون العلم وأهل العلم لأن الدين ضعيف رقيق في قلوبهم، ذاك اشتراكي وذاك صوفي وذاك رافضي وذاك إخواني وذاك متلصص باسم الدين إلى آخر ذلك، وذاك عامي معربد ما هو حول شيء، كيف سيعظم أهل العلم؟ العلم العالم عنده مثل البنشري كما يقول بعض علمائنا سواء كلهم، والانتخابات هذه من هذا الباب تساوي بين الفاسق وبين العالم وبين الذكر والأنثى وكلهم سواء في الصوت، روحوا انتخبوا ما فيش فرق بيننا وبين هذا، من قال ما فيش فرق؟ هذه الأمور ما يختارها إلا أهل الحل والعقل، هم الذين يختارون من يصلح للولاية، وليس الفساق يذهب ويقطع يقترع في صناديق الاقتراع أريد فلان وذاك يقول أريد فلان، أبدا، هذه من أهم المهمات، فلا يختار لها إلا الرجال ولا يختار لها إلا الصلحاء من قريش، هذا شأنهم هذه ولايتهم والخلافة فيهم، ولا يجوز الافتات عليهم، فينظر قرشي أهل لذلك فينصب للخلافة، فإن لم يوجد قرشي أهل لها فينظر غير القرشي ممن له أهلية في القيام بشؤون المسلمين. ما هي المرأة تختاره؟ ناقصة عقل ودين، ولا يختار الفاسق، ولا يختار الاشتراكي والعلماني، اختاروا أهل الدين وأهل الصلاح من أهل الحل والعقد، فيجتمعون ويقولوا هذا هو الأهل ويخرجوا برأي فيه، كما خرجوا في عثمان وفي علي بعد منشوره وجعلها عمر قبل فراقه لهم، أن الأمر في فلان وفلان ستة، وذكر عثمان وعلي وذهبوا إلى فلان وفلان وكلهم تنازلوا، وبقي بين عثمان وبين علي، واختار الناس عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم، واختار هؤلاء الذين قد وكلوا في هذا الأمر، اختاروا عثمان على علي لأنهم يعلمون من اختيار الناس أنهم يريدون عثمان رضي الله تعالى عنه. خان حدثنا طيب ونصنه عن مجاهد عن ابن عمر، ما كنية ابن عمر؟ تفضل أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، كان حريصا على الاقتداء والاقتفاء، وكان حريصا على الأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله، يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه ربما حصلت شيء من المبالغة في ذلك فتضرر في عينيه بسبب شيء من المبالغة، وإلا كان حريصا على الأمر العتيق، وقد وصفته عائشة أنه ما في أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى، ويمدح الذي على الأمر العتيق، أما الآن يذم، أنتم متخلفون، تريدون الناس تردونهم إلى الرجعية، تردونهم إلى ما كان قبل، أنت المتخلف الذي ما لك فهم صحيح ولا لك عقل صحيح، فلذلك يخرج من فيك مثل هذه الأشياء فضفوك. هذا الأمر العتيق يمدح عليه الشخص الذي يريد يرد الناس إلى الأمر العتيق يمدح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا صلاح للأمة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وهما الأمر العتيق. صار الآن يذم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس إلى المنهج السلفي وإلى ما كان عليه الصحابة، وأنكم متخلفون وأنكم وأنكم، هذا ما عنده فهم ولا يعرج عليه ولا يبالى به ولا يلتفت إلى أقواله، ما هو مستقيم في أقواله حتى يلتفت إلى أقواله، فلا تبالي ولا يدخل في صدرك شيء من أقوال هؤلاء أنك كذا وأنك كذا، اعتز بالسلفية واعتز بدينك واعتز باستقامتك، والموعد الله، الموعد الله هو الذي سيحكم بيننا. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، تقدم الحديث. قال حدثنا يوسف ابن موسى، نعم أحسنت، ابن راشد الكوفي أبو يعقوب، نعم، قال حدثنا أبو أسامة، هذا مشهور، حماد بن أسامة، أحسنت، أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، نعم، بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، كنيته أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله لا بأس، الذي تربى في السعودية ولا ذهب هناك ما في عندنا أبو عبد الله، أبو عبد الله في الكويت وفي هذا ما في أبو عبد الله، ما في مضاف ومضاف إليه. قال لا بأس إذا تكلم الشخص بالله جمع عليه شيء إن شاء الله، لكن اللغة العربية الكلام بها أعظم والكلام بها أهم. قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر، وهي عاتكة ابن زيد بن سعيد، أو زيد بن عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل أخو سعيد بن زيد كما ذكر الحافظ هنا، وهي امرأة صالحة تحب الصلاة وتحب أن تخرج إلى صلاة الجماعة إلى المسجد، وعمر ربما كان يكره ذلك وما يرغب أنها تخرج تبقى في بيتها، فيا لله للعجب من هؤلاء الذين لا يبالون بأهلهم ولا ببناتهم، يخرجونها إلى الجامعات وإلى الاختلاط وإلى الفتن، يعرضونها للشر. وعمر ما يريدها تخرج من المسجد، صلي صلي في بيتها أحسن لها، ولا يعرضونها للمصائب. وبعدها يصيحون ويئنون. والله تعجب من بعض السلفيين كيف يدخل ابنته المدارس، والله إنه موطن غرو وموطن عجب. من أجل إيش دخلها يا أخي؟ إيش تريد من هذه المدارس؟ بنت تعرضها للفتنة، ولا سيما نحن في زمان الفتن الآن، وهو ربما في الجامعة في الأسبوع تذهب هناك، بعض الناس تذهب إلى المدارس أسبوع، تجلس في الجامعات والداخليات وتبقى هناك أسبوعا كاملا، وما أدري إيش من شعور فيك، والله إيش من ضمير فيك، ما لجرح بميت إلى أبوه. فينبغي للإنسان أن يتقي الله، من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وين الأدلة هذه؟ وين تغيب من الناس هذه الأدلة التي فيها الرعاية، كمال الرعاية؟ وانظر إلى هذا الحديث الآن الذي يدل على غيرة عمر، وأنه ما كان راضي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، خلاص نستسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ما قال لا تمنع إماء الله الجامعات، ولا تمنع إماء الله الأسواق، ولا تمنع إماء الله الاختلاط، ما قال هذا أبدا، حاشاه أن يصدر منه هذا. لكنه مقيد هذا النهي، مقيد بالمساجد، لا تمنع إماء الله المساجد. وأما الأمور الأخرى فله أن يمنع أمة الله وابنته وزوجه وغير ذلك مما يلي، وغير ذلك مما أنيطت الرعاية به عليهم رجالا ونساء أولادا، يجب عليه أن يمنعهم ما يضرهم. النساء في حدود والأولاد في حدود. قال كانت عن ابن عمر أو عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر ما اسمها؟ عاتكة، أحسنت. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، شديد الغيرة عمر رضي الله تعالى عنه. قالت ما يمنعهن، وهكذا أيضا غيره من الصحابة، ومن أشدهم غير من هو ذكر، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في الرجل الذي إذا وجد شخص عند امرأته أنه يشهد 4 شهود على أنه وجده ورأى الميل في المكحلة، قال كيف يا رسول الله؟ والله لو وجدته عند امرأتي لضربت عنقه، لضربته بالسيف غير مصبح. فتعجب الصحابة من هذا الكلام، قال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني، لا إله إلا الله. وأسماء أيضا تحكي شيئا من الغيرة، عن من؟ عن زوجها الزبير رضي الله تعالى عنه، وقد مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ الراحلة لتركب معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهرها وهو بمنزلة الوالد لهم، أناخ الراحلة من أجل تركب، فنظرت يمين وشمال تذكرت غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه، واستحيت وتركت الركوب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الركب، فتركت الركوب خلف النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت غيرة سعد، والآن تركبن في الباصات وفي الحوافل إلى حيث شئنا، أليس كذلك؟ إلى حيث شئنا، بجانب الرجال، بجانب الرجال، وربما الفخذ والفخذ، وبعضهم الحمد لله ربما جعل جانب للنساء وجانب للرجال، وحديث وصوات مرتفعة. فقالت لي الزبير رضي الله تعالى عنه وحكت له الحادثة، قالت فذكرت غيرتك يا زبير، أو ذكرت غيرتك فتركت ذلك. قال والله لحملك نوى على رأسك أهون علي من أن تركبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تعمل في المزرعة وتأتي بالنوى على الرأس لك، وهذا والله أنه أشد علي، لكن ماذا نصنع؟ ثم وهبها أبو بكر فرسا، صارت تعمل في ذلك تحمل على الفرس. فهذه غيرة أولئك الرجال. وأما الآن نسأل الله العافية والسلامة. تذكر غيرة الزوج، لأن ما عاد يذكرنا غيرة الأزواج، تعلم الناس تدخل تضحك وهو يضحك، ها متى جيتي من الجامعة؟ وإيش قالوا لكم؟ وإيش ذاك الخبر من هذا المضاحكات ومن هذه التميعات؟ والله لو تعلم أنه عنده غيرة ما سمحت لنفسها أن تذهب إلى الجامعة، تعرف ما الذي سيكون من الأب هذا الغيور. لكن ضعفت الغيرة وضعف الدين ورق الدين عند كثير من الناس، فحصل ما حصل مما يندى له الجبين. قال رحمه الله: فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ ليش ما ينهاني وأنتم تقولون هذا الشيء الآن؟ لم تخرجين وتعلمين أن عمر يغار؟ لماذا ما يمنعني عمر؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكان عمر وقافا عند حدود الله رضي الله تعالى عن عمر، فما يحمله هذه الغيرة على أنه يقول لا ممنوع تخرج وما في مفسد عليها، ما في مفسد عليها، تذهب وترجع في أمان الله سبحانه وتعالى ولا أحد يتعرض لها. وعمر كما وصف كما تعلمون بأنه كان وقافا عند حدود الله، هذا أمر رسول الله وغيرته على جنب، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، على رغم أنفي أنني آذن لها، ولو كان ما كان، ما عندهم تلاعب بالنصوص ولا عندهم تملص عن النصوص، ولو كان على رأسه وعلى أنفه، حديث رسول الله مقدم والآية مقدمة على رأيه والآية مقدمة على غيرته، ولا تعارض الآيات الحمد لله والنصوص الغيرة أبدا. فما دام أن الفتنة مأمونة على الخارجة من النساء إلى المسجد أو إلى بعض حوائجها المباحة والمشروعة، فلا بأس أن يؤذن لها، تريد مستشفى، تريد زيارة، تريد تحضر درسا علميا مفيدا تفقه في دينها، لا تمنع من هذا الخير. وإذا كانت هناك فتنة تريد تخرج إلى صلاة العيد، مصلى العيد ما فيه فتنة عليها، يؤذن لها. وقد حث رسول الله بإخراج النساء إلى مصلى العيد يشهدن الخير، وغير ذلك من المصالح التي تخرج من أجلها والمنافع والعوائد التي تخرج من أجلها المرأة. فنحاصل هذا الحديث الأخير في هذا الباب، وفيه ما سمعت أن المرأة لا تلزمها الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فعلى هذا في النهار لا يؤذن لها، والجمعة نهارية وليست ليلية، والإذن جاء في الليل فقط. هذا مفهوم لأبي حنيفة ولغيره، والصحيح في مفهوم الحديث كما دل عليه يعني صياغة البخاري للأحاديث، حديث الأول والثاني، على أنه إذا كان الليل لا يؤذن لها فيه وهو مظنة الشر ومظنة الخطر عليها، فإن النهار من باب أولى يؤذن لها فيه. إذا كان الليل لا تمنع إذا أرادت المسجد، فإن النهار من باب أولى يؤذن لها، فعلى هذا إذا استأذنت الجمعة يؤذن لها، وإذا أرادت أن تخرج الجمعة وتشهد الجمعة لا تمنع من الجمعة لعموم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فهذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله هو الحكم في المسألة. وأما حديث إذنوا المساجد بالليل إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فمفهومه مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة، هذا هو الصحيح، أن مفهوم الحديث مفهوم موافقة، فلا يعارض الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. معنى ذلك أن النهار من باب أولى، إذا كانت الليل لا تمنع فالنهار التي هي الجمعة تقام فيه من باب أولى، لا تمنع من مساجد الله إذا استؤذنت الخروج وأمنت عليها الفتنة. تفضل. سبحانه.